أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أما بعد أيها الإخوة، تقدم الكلام على أوائل الآية الكريمة إلى قوله سبحانه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والعفو عن الناس من أكرم خصال مكارم الأخلاق، وتقدم التنبيه على أن تلك الخصال الثلاث الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس قال فيها صلى الله عليه وسلم هؤلاء في أمتي قليل وكانوا في من قبلهم كثير. والعفو كما تقدم الإزالة، كما تقدم لنا بقولهم عفت الريح الأثر، وكذلك العفو، ولا يكون إلا من قادر عالي الهمة يرجو ما عند الله. وإذا نظرنا إلى المعاملات في كتاب الله وميزان تعامل الناس بعضهم ببعض، نجد أساسا العفو عمن أخطأ إنسان عليك ولك أن تعاقبه ولكنك عفوت عنه. نجد القرآن الكريم يضع قواعد مثالية لم يسبق في تاريخ الإنسانية نظيرا لها، كما قال سبحانه مبينا طبيعة البشر وإن عاقبتم فعاقبوا بإيش؟ بمثله. ولئن صبرتم، يعني ولئن صبرتم عن العقوبة بمعنى عفوتم لهو خير للصابرين. ثم النص الكريم الآخر وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا عن مجازاة السيئة بمثله وأصلح فإيش؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أعطى الإنسان الحق الأدنى، وهذا حظ البشر والإنسان، لأن حق الإنسان كما يقولون مبناه على المشاحة. إنسان أخطأ عليك، لك الحق أنك تعاقب بمثل الخطأ الذي وقع عليك، جزاء سيئة سيئة. أخطأ عليك، لك أن تعاقب بمثلها. ولكن ينتدب القرآن النبلاء وعظماء الرجال بالعفو. فمن عفا، شوف عفا ما جاتش وحدها، جمعها وأصلحها. لماذا؟ لأن العفو ربما في بعض الأحيان يكون إساءة. شخص مستهتر غير مبال بشعور المجتمع، يظاهر بالمنكرات، يعتدي على الضعيف، يسلب وينهب، وإذا أحد نهاه بطش به. فإذا قدر عليه إنسان وقيل له اعف عنه يكون خطأ، لأن هذا العفو ليس معه إصلاح. فمن عفا وأصلح. وأعظم صورة عفو سجلها التاريخ من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نجد السيرة النبوية العاطرة ترسم لنا حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم في 3 مراحل: قبل البعثة كيف كان، وبعدها وقبل الهجرة كيف كان، وبعد الهجرة كيف كان. نجده قبل البعثة هو الأمين، يقول فيه عمه في خطبته خديجة إن محمد بن عبد الله من لا يوزن به فتى في قريش إلا رجح به فضلا ونبلا وكرما. يعني سيد شباب مكة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك. وإن كان في المال قل، هذا ما هو عيب، فما أحببتم من الصداق فعلي. يهمنا أنه كان قبل البعثة سيد شباب مكة، وعلى أعلى مكارم أخلاق أيضا. لما جاء بزيد بن حارث أمه أخذته تزاور أخواله، فأخذ في الطريق من قطاع الطريق وسأل عنه أبوه، فقيل له إنه في بيت بني هاشم بمكة. فجاء هو وبعض إخوانه بالمال وسأل، قال هو عند محمد زوج خديجة. فجاء إلى محمد قبل البعثة: يا محمد، بلغنا أن ابننا عندك اختطف وبيع حتى وصل إليك، وجئنا نفاديه منك. فقال لهما: والله أنا لا أتركه حتى أشاوره، وسأدعوه وأعرض عليه، فإن قبلكم فهو لكم بدون فداء، وإن قبلني فما أنا بمفاد من يقبلني على أهله. قال: والله لقد أنصفت وفوق النصف. ما خلى لهم شيء. تعال يا زيد. جاء: تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال: لقد جاءوا بالفداء لمفاداتك، وقلت لهم كذا وكذا، فمن تختار؟ فيقول: والله لا اختار عليك احدا ابدا، لسه البعثة ما جات، لسه تعاليم الوحي ما نزلت، والله لا اختار عليك احدا ابدا. فاذا بابيه وعمه يقولان له: ويحك يا زيد، أتختار الرقة على الحرية؟ قال: وما لي لا أختارها، وقد مكثت معه، والله ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء قط لم أفعله لما لم تفعله؟ ما هو محصل هذا عند أبوه ولا عم؟ إن أخطأ عند أبوه ضربه زجره، ولكن بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم يعامله كذلك. من هنا أخذه وذهب إلى الكعبة وطاف به وتبناه، قال زيد ابني. وكان معلوم يا أخوان أن التمني جائز في ذلك الوقت. هذه لقطة كما يقولون أو صورة أو موقف من حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وما اختيار خديجة زوجا لها إلا من حسن فعاله في رحلته في تجارته بمالها. جاءت البعثة وجاء الوحي. حينما اختلفوا في بناء الكعبة قبل مجيء الوحي أيضا وأعادوا البناء، واختلفوا أي القبائل تشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه. قريش تقول نحن، بنو علي يقول نحن، بنو تميم يقول نحن، بنو كل تعصب لنفسه أن يكون هو الذي له شرف وضع الحجر الأسود. ثم تعاقدوا على القتال، فقال بعضهم لبعض على ما نقتتل في أمر كهذا؟ حكموا أول من يخرج علينا من هذا الفج، احنا ما ندري من اللي حيخرج، لكن حل وسط بدل ما نتقاتل نتركها للإيش، مثل ما بيقولون للقدر، نتركها للصدفة، ما في غضاضة على واحد منا متنازل للتاني. فكان أول من خرج عليهم محمد بن عبد الله، كلهم جميعا قالوا الأمين ارتضيناه. أقول يا إخوان هذه وقفة يسجل الله عليهم فيها الشهادة الاجتماعية الجماعية من أهل مكة بأن محمدا هذا هو الأمين المرضي عندهم، عشان لما نجي بعد هذا ما نقولش السفيه المجنون الشاعر الكاهن. قبل البعثة بكذا سنة قالوا ارتضيناه الأمين ارتضيناه، كان الله مخبئ له الشرف الذي يتنازعون فيه. قال بسيطة، أخذ رداءه عن كتفه وبسطه في الأرض ورفع الحجر بيديه الكريمتين وضعه في وسط الرداء، وقالوا كل قبيلة تأخذ بطرف الرداء من بعيد وترفع، فرفعوا الحجر بأطراف الرداء حتى حاذوا به مكان الحجر فأخذه بيده الكريمة ووضعه. يبقى من حاذ شرف وضع الحجر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بإيش؟ الأمين ارتضينا. لما جاء الوحي انقلبت الصفحة، قلبوا المجن، لا هذا شاعر، لا هذا ساحر، لا هذا كاهن، ما سمعنا بهذا في ملتنا الأول. الله، ثم محمد الأمين ارتضيناه، قال لا دحين خلاص. ووجد منهم من العنت ومن الإيذاء، أعتقد سورة ما قد صارت أبدا، ساجد لربه في جدار الكعبة يأتون بسلا جزور يطرحونه على ظهره. وعذب أصحابه، الشيء الذي يعرفه الجميع في السيرة النبوية، إلى أن خرج مهاجرا. وقبل الهجرة رحلة التكريم الإسراء والمعراج جاءت ردا على فعل ثقيف به حينما ذهب إلى الطائف، لما راح للطائف تنكروا له، تبكت معن نجدكم، لا حنخبرهم، ويلجئونه إلى أن يدخل بستان عتبة ويسلطون عليه الصبيان والسفهاء، إلى أن ضجت ملائكة السماء بما لقي منهم. فينزل جبريل ملك الجبال ويقول يا محمد، هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل، قوة ضاربة سائقة إلى أقصى حد. ماذا قال؟ هيا افعل، خذ حقي. لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. نبي الله نوح قبل هذا: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. حتى الذرية يائسة منهم نوح. وهنا: إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. مضى في طريقه وعوضه الله خيرا منهم، وأرسل إليه وفد الجن يستمع إليه، فكانت بعثة للجن بدلا من ثقيف. جاء يدخل مكة، منعوه يطلب الجوار، ويدخل في جوار رجل كافر، ثم اشتد الأمر إلى أن تآمروا على قتله في دار الندوة. أظن بعد هذا ما في شيء، ولكن عناية الله تحرسه، فيأتيه جبريل ويقول: لا تنم في فراشك الليلة، ويأتي بابن عمه فداء، ويخرج وإلى الغار، ومن الغار إلى المدينة، ومن المدينة إلى الغزوات، إلى أن جاء فتح مكة. 8 سنوات طهر الجزيرة ورجع إلى مكة فاتحا منتصرا. حينما دخل مكة ودانت له، وكانوا يلتمسون الأمن والأمان، فأعلن: من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، أعطك من مكم لأبي سفيان، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. قال: ويحكم شسع بيتك أبو سفيان، لكنها مكرمة. ويأتي صلى الله عليه وسلم ويطلب مفتاح الكعبة من ابن مضعون، فيفتح له الباب، ثم يقول علي: اعطنا المفتاح واجمع لنا بين السقاية والحجابة. فينزل الله: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قل: خذ مفتاحك، امانة لا ينزع منك الا ظالم، وبقي فيهم حتى اليوم. حينما وقف بباب الكعبة وجميع اهل مكة تحت قدميه، باب الكعبة مرتفع، فيعلنها: يا أهل مكة، ماذا ترونني فاعل بكم؟ في هذه الجملة كأنك جئت بشريط التاريخ من أول نزول الوحي: اقرأ باسم ربك، إلى تلك اللحظة. ماذا فعلوا معه؟ هناك طردوا، وفي المدينة لاحقوه، في أحد، في الأحزاب، والنهاية نصره الله عليهم وهو في عقر دارهم وعلى باب الكعبة، وجنود الله حوله من الأنصار، ويقول لهم كلمته: ماذا ترونني فاعل بكم؟ تذكروا على التاريخ الماضي ماذا يذكرون؟ كل خطوة وكل نقطة تستاهل عقوبة مستقلة. ما كان منهم إلا أن انسحبوا من طغيانهم، وتركوا كبرياءهم، وتواضعوا إليه صلى الله عليه وسلم، وتلطفوا وترحموا. قالوا: تفعل بنا؟ أنت أخ كريم وابن أخ كريم. الآن كريم؟ الآن ابن كريم؟ والسيوف اللي على باب بيته عند الهجرة ما كانش كريم؟ وضع السلة على كتفيه ما كانش كريم؟ مجيئه من الطائف إلى مكة ليدخلها وتردونه ما كانش كريم؟ هو كريم من أول ما خلقه الله، لكن الآن عند الضيقة، عند العجز، عند ظهورهم على حقيقته بمعرفة حقيقة رسول الله، ظهرت الحقائق فقالوها. ماذا كان جوابه؟ تعال يا فلان وانت يا فلان انت لك سووا كذا اعملوا كذا اجلدوا اسجنوا، لا، اذهبوا فانتم الطلقاء. هل هناك عفو اجماعي اكثر من ذلك؟ وهل هناك اساءة صدرت حتى يصدر عفو عليها اعظم من ذلك؟ لا. والعافين عن الناس. وهكذا يا اخوان ينبغي للكريم ان يتخلق بهذه الاخلاق الكريمة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، وهكذا الكتاب. والله يحب المحسنين. يقول بعض العلماء كل تذييل في الآيات القرآنية حكمة، وعبارة عن، نقول عبارة عن ايش، موضوع مستقل، وعبارة عن ختم على ظرف نفيس له قيمته. والله يحب المحسنين، والله غفور رحيم، والله غني كريم، كل هذه من صفات الله. لكن هنا والله يحب المحسنين لمن وبأي شيء؟ الإحسان. يعجز إنسان أن يبين حقيقته وشموله، ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كل، كما يقول علماء المنطق، سور كلي لا يخرج منه فرد. كل نفس ذائقة الموت، في نفس حتخرج من هذا السور؟ أبدا. كل من عليها فان، هل فيه أحد حيخرج عن هذا السور الكلي؟ لا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم يبين صلى الله عليه وسلم نموذجا هو الأقصى: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. المواطن التي هي منبع الشدة والقسوة يمثل بها رسول الله. ما قالش إذا أطعمتم، إذا نومتم، إذا ضيفتم، لا، إذا قتلتم. لأن الإطعام والضيافة، كسوتم كذا كذا، هي بنفسها لين ومعروف وإحسان. لكن القتل إزهاق النفس، ويكون في ثأر، ويكون في عداوة. حتى في هذا الموقف العصيب يجب أن يكون في حالة من الإحسان. تريد القصاص، يجب أن يكون بإحسان. تذبح الشاة، يجب أن يكون بإحسان. فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى الفقهاء يقولون إذا كانت الأرض فيها حجارة حتنيمها عليه، واخر الحجارة حتى تنام على أرض ملسى. الشفرة تبغى تحدها، لا تحدها قدامها، اعرض عليها الماء، لا تذبحها عند أولادها ولا عند غنمة أخرى. كل ذلك من الإحسان. لا تعجل بالسلخ حتى ينتهي موتها. سبحان الله. فإذا كان الإحسان موجود عند القتل والذبح، فكيف يكون عند الزواج والضيافة والأمور المكرمة؟ إذن والله يحب المحسنين. لا يمكن إنسان أن يحصي أعمال الإحسان بين المحسنين، ولكن أول ما يدخل عليه الإحسان هنا ما ذكر معه في السياق. وإحنا عندنا كم صفة؟ الإنفاق. والله يحب المحسنين في إنفاقهم بالإحسان، كاظمين الغيظ في كظمهم بالإحسان، عافين عن الناس يعفهم بإحسان. وكيف يكون هذا؟ إذا جئنا إلى حقيقة الإنفاق هو أخذ وعطاء، أخذت من المال وأعطيت، ولكن حسن الأداء وحسن الاختيار وطيب النفس، طيب النفس بالذي تنفقه أهم مما تنفق أنت. والعبرة بكرم النفس لا بكثرة المال، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: درهم سبق 100,000 درهم. 100,000 والله نسبة كبيرة. قالوا يا رسول الله وكيف درهم يسبق 100,000؟ الدرهم هو هو وزن درهم، ما زاد ولا نقص. قال نعم. رجل عنده درهمان تصدق بأحدهما، يبقى نسبة كم من رأس ماله؟ 50%. كم بقي له؟ 50% كم؟ هو 1 درهم. زي اللي قال أنا طلعت الأول، كم عدد الفصول؟ قال 1 فقط. أول على إيش؟ 50، لكنها درهم واحد. أعطى نصف ما يملك وبقي معه درهم. لو عنده 1,000,000 وأعطى 500,000، الباقي عنده كم؟ 500,000 تبحبح فيه كذا سنة، لكن هذا درهم واحد ولا يوم واحد حتى يكفي. ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها. من عرض ماله بالنسبة للمال الكثير، حط نسبة زي ما انت عايز، 10%، 5%، 50% زي هذا برضك، لكن قال من عرض ماله، ما قالش شطر ماله، قول خليه الربع. كم بقي له؟ بقي له شيء كثير ما حس بعرض ماله الذي ذهب عنه. إذن الدرهم عند صاحب الدرهمين أعظم في نفسه وفي تصريف حاله مما أخذ من عرض مال الكثير ولو كان بالآلاف. هذا ما رجع للمال، لا، للنفس. ناتي في أدب الإنفاق. الله سبحانه وتعالى بين لنا: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو الزايد عن الحاجة الضرورية. هذا المقياس الأساسي لعامة الناس على كافة المستويات، ولكن من يشترد الآخرة بالدنيا، من يرغب فيما عند الله، ما يعملش بالعفو. أقول الكل كما فعل الصديق وتصدق بكل ماله. ناتي يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدين والأقربين. يتخير موضع الصدقة في من هو أولى، هذا من الإحسان في الإنفاق. ما يحسن على الغريب البعيد مجاملة وذوي رحمه يتضوون جوعا، لا، هذا أكرياء. كيفية الإنفاق: يا لا تبطلوا صدقاتكم بإيش؟ بالمن. تعال يا ولد، تعال خد، وما من شوفها، روح اقضي حاجتك. وليش الهيلمة والصياح والإعلان هذا كله؟ إذن إبطال المن في العطاء ليس من الإنفاق بالإحسان، لا. ولذا كان خير الصدقة ما كان يخفيها إيش؟ صاحبها. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. لا، يمينه ما تنفق شماله. الحديث مشهور: لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولكن هناك رواية صحيحة: لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وليش؟ الغرض من هذا الوصف إيش؟ إخفاء الصدقة ولا إظهارها؟ إخفاها. العادة عند الناس حينما يريد أن يعمل عمل، يعمل باليمين ولا باليسار؟ باليمين. فإذا كان ينفق وعلم الناس أنه ينفق، لاحظوا اليمين فين رايحة؟ رايحة في جيبه ولا رايحة على رأسه؟ فالناس يلاحظون اليمين بينما يلاحظون اليمين الشمال شغالة في جهة تانية. يكون هذا أدعى في الإخفاء. إذن من الإحسان في النفقة أن يتخير المال النفيس ولا المال الخسيس، خلها سجعة تمشي، أيهما؟ النفيس. ذهب عامل الصدقة إلى رجل جهة الحنكية فعد الإبل فوجد فيها بنت مخاض. بنت المخاض هي المولودة العام الماضي وأمها السنة هذه ماخضة في أختها، يعني لها سنة وشيء. فقال أدي صدقة مالك بنت مخاض. فالرجل قال بنت مخاض وش تسوي هذه بنت المخاض الصغيرة؟ لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب، كيف أصدق بها هذه؟ ما فيها فائدة. قال هذا اللي عليك. قال لا، هذه ناقة كوماء فخذها في سبيل الله. العامل قال من أخذها؟ ما وجبت عليك ولا أقدر أخذ أكثر من إيش؟ من واجب عليك أخذ منك زيادة ليش؟ ما أقدر. قال كمان ما أعطي. قامت الخصومة بين بنت المخاض وناقة كوماء. أخير أمانة العامل، قال لا تتعب ولا تتعبني، دونك رسول الله قريبا منك، اذهب بها واعرضها علي. فجاء الرجل مع العامل وقال العامل يا رسول الله هذا الرجل وجدت في إبله ما يستوجب بنت مخاض فأبى أن يخرجها وخلى ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب وهذه ناقة كوماء وأنا ما قدرت أخذها عشان ما وجبت عليه. فقال له صلى الله عليه أعن طيب نفس ورضا؟ ما هو إلزام؟ قال نعم عن طيب نفس ورضا. قال خذها منه بارك الله لك في إبلك. تقول بعض الآثار عاش هذا الرجل إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وكان يخرج عشرات من الإبل في صدقة إبله. إذن من الإحسان والله يحب المحسنين في الإنفاق بحيث لا يضرون من يمونون، بحيث لا يمنون على من يتصدقون، بحيث يختارون الطيب من الطعام والمال الذي ينفقونه. هذا هو عين الإحسان في الإنفاق. والكاظمين الغائظ، إذا أغاظه إنسان ما هو يجي يهدر عليه ويصيح ويسب ويصخب وبعدين يقول طيب معلش كظمت غيظي، طيب ما انت وفيته أكثر من اللازم. ولذا ينبغي أن يكون في أول الأمر ليس القوي بالسرعة ولكن القوي إيش؟ من يملك نفسه عند الغضب. والمرأة التي كانت تبكي على قبر ولدها ومر بها صلى الله عليه وسلم وقال لا أمت الله اصبري، وقالت كلمتها وهي جاهلة إليك عني لو أصبت بمصيبتي ما قلت ذلك. فأتيت فقيل لها إنه رسول الله، قالت ما علمت، وتبعته إلى بيته، قالت والله ليس على بابه حراس، فقلت يا رسول الله أستغفر الله وأتوب إليه والله ما دريت بك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند أول صدمة يكون الصبر، أما بعد هذا غصبا عنك حتصبر. زي ما واحد توفي شخص عزيز جدا، كل أهل البلد جوم يعزوه، في النهاية قال والله كل الناس عزون إلا واحد. قال واحد من هو هذا؟ من علمنا به؟ قال بطني ما عزتني، لما جعت قالت جيب آكل. إذا مضت المدة بينسى. إذن كظم الغيظ في بدايته، فإذا أحسن في كظم غيظه ولم يلحق بمن أغاظه مضرة هذا هو الإحسان. والعافين عن الناس، وتلك صورة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم حينما كانوا في قبضة يده وتنازلوا عن كل ما كان في رؤوسهم واسترحموه فرحمهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما أن قال والله فلان كده سوى كنوع ولا ما أنسى لفلان كده سوى ما أنسى ولكن مع هذا برضك امسامحكم روحوا. لا، لم يذكر ولا سيئة ولا خطيئة لأحد قط، ولم يعاتب ولا إنسان أساء إليه قط، قالكم جميعا اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن والله يحب المحسنين، أول ما يدخل فيه من الصفات الثلاثة التي معنا. بعد هذا يأتي الإحسان العام والخاص. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وقال إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن إيه؟ يتقنه يحسنه. نأتي إلى حديث جبريل عليه السلام، وهو من أعظم الأحاديث في بيان الإسلام والإيمان والإحسان. أخبرني يا محمد عن الإسلام، قال له الأركان الخمس. أخبرني عن الإيمان، قال له على الأركان الست، صدقت. أخبرني عن الإحسان، وشوف التدرج، إسلام ونجد الإسلام أعمال ظاهرة بالجوارح كله، نطق باللسان، عمل بالجسد، صيام، إخراج المال، سفر إلى مكة، كلها أعمال ظاهرة. نجد الإيمان كلها أعمال غيبية، بالله، بملائكته، كتبه، رسله، طبعا كتبه، أنبياؤه، بالنسبة إلينا نحن غيب ما شفناه، لكن ذكروا لنا في كتاب الله آمنا به، كذلك الكتب المنزلة من قبل، القدر إلى آخره. أما الإحسان فكما يقول ابن حجر في فتح الباري، بين بأنه حسن علاقة القلب بالله، أن تعبد الله، ليس الغرض العبادة، ما جاءت هناك في الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولكن القيد والوصف الآتي بعدها، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، والحال أنك ما تراه، فهو يراك. طب القسم الأول ليش؟ في جبلة الناس، من كان يعمل لإنسان وصاحب العمل موجود وتراه أمامك، نشط في العمل وتجنبت الكسل لأنه شايفك تعمل ولا لا. فإذا لم يكن حاضرا عندك ولا تراه، لكن هو في بيته هناك مطاقة يشوفك، فتعمل حسابه أيضا. وهنا كأنك، شوف كأنك، ما هو تراه فعلا، كأنك ترى، والحال أنك لن تراه. فإن لم تكن تراه وهذا هو الواقع، فاعلم أنه هو يراك. فإذا كنت تعمل له وهو يراك، هتحسن العمل ولا تغش فيه؟ لا، هتحسنه. ثم نأتي إلى بعض العمومات، أن جميع ابتلاء التكاليف مناطها الإحسان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه؟ أحسن عملا، ما هو أكثر. الأعمال ليست بالكثرة ولكن بالإحسان، وإحسان كل شيء بحسبه. إحسان العبادات بالإخلاص واتباع المشروع، إحسان المعاملات بالوفاء وبالأداء الحقوق، إحسان الصناعة بعدم الغش وعدم التدليس، وهكذا أن تحسن إلى الجار، تحسن للوالدين وبالوالدين إحسانا. كل ما يمكن أن تنظر فيه يمينا ويسارا في حياتك اليومية وفي أعمال الناس جميعا، تجد عنصر الإحسان هو كما يقولون التيار الكهربائي اللي به الحيوية. والله يحب المحسنين. وإذا اجتمعت التقوى وعدت للمتقين، والله يحب المحسنين. نرجع كما نوهنا سابقا في آخر سورة النحل لنعلم أيها الإخوة وخاصة الدعاة إلى الله بأن الإحسان في أسلوب الدعوة هو قوامها، وإذا فقدت الدعوة عنصر الإحسان صارت إساءة. إن إبراهيم كان إيش؟ أمة قانتا لله حنيف ولم يكن من المشركين، اجتباه وهداه إلى اللي بعدها إيش؟ محينا إليك أن اتبع ملة ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت إلى قوله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ليش؟ الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن حسنة وأحسن إن ربك هو أعلم بك وبه، من ضل عن سبيله هو أعلم بالمهتدين، من ضل وأنت تدعوه